يا موسم الخير يا شهر الصفا والصلاح يا شهر هبت علينا في خير الرياح عطر النبي خير خالق الله في الكون فاح محسنه من عطر قاد طيب جميع النواح طيب جميع النواح على مدى الدهر ينفح بالعشي والصباح مطيبه من ريحته شفابه جميع الجراح لي شمه العاصي أمسى من رجال الفلاح يا شهر قاد فاضبوه بحر العطاء والسماح بحر العطاء والسماح عاشت بها أرواحنا في الأنس والانشراح يدير كاس الهنا ساقيه من خير راح الحمد لله ذاشي قد أتانا مناح ذا غيث مخصب وبارقه فوق الأكوان لاح فوق الأكوان لاح هملت مزانه وسيله فوق الأراضي ساح بهن فتح باب كامر منا له الانفتاح برز لنا وجه قاد فاق الوجوه الصباح مليح قاد فاق في حسنه جميع الملاح حسنه جميع الملاح أشرف نبي طاب للمدح به الامتداح هو خير عبد بذكره يحصل الارتياح سادت بها أمته فيما قد رواته الصحاح قد كان مولده والمبعث بأرض البطاح مبعث بأرض البطاح وسعت الوضع صار الليل مثل الصباح والكون لبه بالتشميت له حين صاح فإن طربنا فما في ذا الطراب من جناح ثم الصلاة على المختار ما طرناح مختار ما طرناح